الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في هذه الآية الكريمة يبين جل وعلا تعدي وظلم الكفار الذي استحقوا به الحكم السابق عليهم في الآيات السابقة، فقال جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يصدون بمعنى يمنعون الناس عن سبيل الله، يمنعون الناس عن الإسلام، ويمنعون الناس عن التفهم لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن رأوه جاء حول النبي صلى الله عليه وسلم شنعوا عليه وآذوه ومنعوه، ولم يكن من جرمهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وخلوا بينه وبين الناس، لا، بل زيادة على كفرهم منعوا الناس عن المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه والاستماع لما يقوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، كذلك يصدون، يمنعون الناس عن المسجد الحرام، يمنعون المسلمين عن الإتيان والوصول إلى بيت الله الحرام، وقد حصل هذا منهم، فقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة من المدينة متوجها إلى مكة، فمنعه المشركون وصدوه عن الدخول، حصل بعد ذلك ما حصل من صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على أن يرجع من هذه السنة. جاء محرما هو وصحابته الكرام، وهم أفضل خلق الله في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأحب الخلق إلى الله، ومنع من الوصول إلى بيت الله الحرام، ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، والحال أن المسجد الحرام ليس ملكا لهم، وليسوا مختصين به، ولا لهم ميزة على غيرهم. فالمسجد الحرام من ميزته أن الناس يستوون فيه، المولود فيه، والمقيم فيه، والوافد إليه من قريب أو بعيد، كل المسلمين فيه سواء، لا ميزة لأحد على أحد. لا يقول بعض الناس: أنا مواليد المسجد الحرام فأنا أحق به، لا، ولا يقول أنا مقيم فيه من 20 سنة فأنا أحق ممن قدم منذ 10 سنوات، بل الناس سواء، ميزه الله جل وعلا على سائر البقاع بأن جعل الناس في المسجد الحرام سواء. وهذه في المسجد هذا الذي نحن فيه شرفه الله بالإجماع بأن الناس فيه سواء، والخلاف في مكة في بقاع مكة أو بقاع الحرم كما سيأتينا قريبا إن شاء الله. وأما المسجد هذا الذي نحن فيه شرفه الله فهذا يستوي فيه المقيم دائما وأبدا والوافد إليه من قريب أو بعيد. فكون المرء يمنع الناس من بيته أو مما يخصه مثلا في غير المسجد الحرام لكان لذلك وجه، لكن أولئك الكفار جنوا جنايات متعددة، فهم كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن بيت الله الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف يعني المقيم المستمر، العاكف من العكوف والعكوف الإقامة في المكان، والباد يعني القادم إليه. والمراد بالباد أو البادي القادم من البادية، وسواء كان قادما من البادية أو قادما من مدينة أخرى أو بلد آخر، لكن قيل الباد لأنه لا يصل إلى مكة إلا بعدما يمر بالبادية، يخرج من بلاده ويمر بالبرية بالبادية يصل إلى مكة، فلا يوصل إليها إلا من طريق البادية. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد في المسجد الحرام يرد فيه الإلحاد، والإلحاد الميل عن القصد، والميل عن القصد قد يكون مال عن الشر إلى الخير وهذا يحمد عليه، وقد يكون مال عن الخير إلى الشر وهذا يذم عليه. وبين جل وعلا المراد بأن الإلحاد الميل في هذه الآية، الميل من السبيل والطريق السوي إلى الميل إلى المحرم إلى الظلم، والظلم التعدي لحق الغير، وأظلم الظلم الشرك بالله، ثم يليه ظلم العباد. والله جل وعلا كما في الحديث القدسي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، يقول جل وعلا فلا تظالموا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وانتبه لقوله يرد إرادة، لم يقل ومن يعمل، مجرد إرادة الظلم بمكة يعاقب عليها المرء. الهم بالسيئة في مكة يعاقب عليها، وذلك زيادة في حرمة مكة شرفها الله. وقد ورد في الحديث الصحيح من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، هذا في غير مكة. وأما في مكة فمن هم بسيئة أخذ بها وإن لم يعملها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. جواب الشرط، جزاء الشرط ما هو؟ نذقه من عذاب أليم. توعد الله جل وعلا من أراد الظلم بمكة أو هم بظلم بمكة أو عزم على ظلم بمكة وإن لم يفعله بهذا الوعيد الشديد. والظلم قيل الشرك، وقيل القتل، وقيل المعاصي مطلقا، حتى قال بعض السلف: بلى والله ولا والله، يعني الحلف بغير حق يعتبر من الإلحاد بظلم. روي عن بعض السلف رحمهم الله أنه إذا أراد أن يؤدب ولده أو أهله خرج عن مكة إلى الحل، يخشى أن يتجاوز في التأديب فيصل إلى حد الظلم، فتشمله هذه الآية بهذا الوعيد. وقوله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون، هنا عطف المضارع يصدون على الماضي وهو كفروا، كفروا ماض، ويصدون مضارع. قال بعض المفسرين: لأن المراد بالمضارع هنا ما مضى من الصد، يعني من المنع، كأنه قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام. قالوا جاز عطف المضارع على الماضي لأنه مرادا بهذا المضارع ما مضى. وقيل المراد بالصد هنا الاستمرار لا مجرد المستقبل، فصح عطفه بذلك على الماضي، أي كفروا والحال أنهم مستمرون في الصد عن سبيل الله. وقال بعض أهل اللغة: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، الواو هنا زائدة داخلة على خبر إن، إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، يعني إخبار عن ما جنوه من الإثم. وكونه مرادا بالمضارع ما مضى أو ما يستقبل باستمرار هذا أولى، من أجل أن يكون الخبر يقدر فيما بعد: إن الذين كفروا والحال أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. إلى الآن الخبر ما جاء، الخبر يقدر هنا بعد قوله سواء العاكف فيه والباد، يقال خسروا وهلكوا. والمسجد الحرام ما المراد به؟ هل المراد به المسجد ذاته وما زيد فيه، أو المراد به مكة، بلد مكة كلها، أو المراد به الحرم؟ لأن أولا المسجد ثم مكة ثم الحرم، لأن الحرم أوسع من مكة. ثلاثة أقوال للمفسرين رحمهم الله، ويرجح أن المراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحرم، كانوا منعوه من دخول الحرم في صلح الحديبية، كان على حد الحرم ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى الحرم الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني منسكا ومتعبدا للناس كلهم، ولم يميز المقيم من القادم في مكة كما كان في الجاهلية. كانوا في الجاهلية في أداء المناسك قريش ومن يتبعهم يقفون في مزدلفة ولا يخرجون لعرفة، والقادمون من غيرهم يقفون في عرفة، فهم قالوا نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. وحينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي الحجة الأولى منه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، توقع الناس أنه يقف في مزدلفة لأنه من صميم قريش صلوات الله وسلامه عليه، فأمره الله جل وعلا أن يقف في عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فسوى جل وعلا بين أهل مكة وغيرهم في الحرم وفي أحكام الحج. قال القرطبي رحمه الله: وأجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام نفسه، يعني لا ميزة لأحد على أحد في المسجد الحرام نفسه، المسجد هذا الذي شرفه الله. واختلفوا في مكة، فذهب مجاهد ومالك إلى أن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ، وذهب عمر بن الخطاب وابن عباس وجماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أم أبى. وكان الناس لا يتخذون لدور مكة أبوابا في السابق، لينزل القادم إلى مكة حيث شاء. وذهب الجمهور من العلماء إلى أن دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام، ولأهلها منع الطارئ من النزول فيها. وبعضهم أجاز التملك ومنع التأجير، فقال دور مكة لا تؤجر، وإنما يملكها صاحبها ولا يسوغ له أن يؤجرها، لقوله جل وعلا: سواء العاكف فيه والباد. وعرفنا مأخذ الخلاف بين العلماء رحمهم الله في أنه إن كان المراد مكة أو الحرم في قوله جل وعلا الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فهذا دليل على أن بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها، وإنما تكون للسابق إليها. وبعض المفسرين رحمهم الله أراد بالمسجد الحرام هنا المسجد نفسه، فقال يجوز بيع وتأجير بيوت مكة، وبعضهم قال يجوز بيعها ولا يحل تأجيرها. وذكر عند الإمام أحمد رحمه الله أن عالما من علماء السلف سكن دارا وهرب ولم يدفع الأجرة، فتبلغ الإمام أحمد بذلك فتبسم تعجبا من أنه أخذ بقول أنه لا يحل تأجيرها ولم يعنف عليه. وهذا الخلاف ناشئ من فهم المراد بالمسجد الحرام، ثم يتفرع عليه هل مكة فتحت عنوة أو صلحا. والصحيح أنها فتحت عنوة لا صلحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها مقاتلا، وقد أحلها الله جل وعلا له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو واقف بباب الكعبة يخطب قريشا: إن الله أحلها لي تكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم، فدخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا منتصرا مؤيدا بنصر الله جل وعلا. وكان في البيت 360 صنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بواحد منها أشار إليه بعصا معه فتساقطت ولم قبل أن تمس، تساقطت والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: المسجد الحرام الحرم كله، خلق الله فيه سواء. وعن سعيد بن جبير مثله، وأيضا قال: هم في منازل مكة سواء، فينبغي لأهل مكة أن يتوسعوا لهم حتى يقضوا مناسكهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا قال له عند المروة: أقطعني مكانا لي ولعقبي، فأعرض عنه وقال، أي عمر رضي الله عنه: هو حرم الله سواء العاكف فيه والباد. وكان عمر رضي الله عنه يمنع أهل مكة أن يجعلوا لها أبوابا حتى ينزل الحاج في عرصات الدور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية: سواء المقيم والذي يدخل. أخرجه الطبراني وغيره. قال السيوطي بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: مكة مباحة لا تؤجر بيوتها ولا تباع رباعها. أخرجه ابن مردويه. واستدل الذين قالوا بأن المراد المسجد نفسه دون بيوت مكة بقوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فنسب الدار إلى صاحبها: من أغلق عليه بابه أو داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فنسب الدار إلى أبي سفيان فهو آمن. ومن الأدلة كذلك أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا من صاحبها بمكة وجعلها سجنا. والمراد بالظلم قيل هو الشرك، وقيل الشرك هو القتل، وقيل التعدي على صيد حيواناته وقطع أشجاره، وقيل هو الحلف فيه بالأيمان الفاجرة، وقيل يعم جميع المعاصي، حتى قال بعض العلماء حتى شتم الخادم يدخل تحت ضمن الإلحاد في الحرم. وقيل هو دخول الحرم بغير إحرام، أي أنه لا يجوز الدخول مكة بغير إحرام. وقال بعضهم يدخل في ذلك احتكار الطعام، احتكار الطعام بمكة من الإلحاد والميل في الحرم. وفي قوله جل وعلا: نذقه من عذاب أليم، يا أي في الآخرة، إلا أن يتوب، لأن من تاب تاب الله عليه. قيل المراد بهذه الآية أنه يعاقب بمجرد الإرادة للمعصية في ذلك المكان، وقد ذهب إلى هذا ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن زيد وغيرهم، حتى قالوا لو هم الرجل في الحرم بقتل رجل بعدن لعذبه الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من هم بخطيئة فلم يعملها في سوى البيت لم يكتب عليه حتى يعملها، وإن هم بخطيئة في البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب أليم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين، أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب ابن أنيس فقتل الأنصاري، ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة، فنزلت فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد بميل عن الإسلام. فهذه الآية فيها دلالة عظيمة على تعظيم الله جل وعلا لحرمة الحرم، وأن الواجب على المسلم أن يعظم ما عظم الله جل وعلا، فلا يتعدى فيه على مال ولا عرض ولا بدن، ولا يؤذي به أخاه المسلم، ولا يتجاوز الحد الذي حد له، وليتق الله جل وعلا ربه، وليعظم ما عظمه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.